نام من صوت الفجر إن شاء الله. قال تعالى: والفجر وليال عشر. طبعا الواو طبعا زي ما احنا عارفين حرف قسم، الواو أو التاء أو الباء زي ما خدناه مع شيخنا الشيخ سعيد حروف قسم. والفجر، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، ولكن ولا يجوز لنا ان احنا نقسم الا بالله سبحانه وتعالى، لا نقسم الا بالله سبحانه وتعالى. والفجر وليال عشر. اقسم سبحانه بالفجر لانه وقت انفجار الظلمة عن النهار، وقال مجاهد: يريد فجر يوم النحر. فشيخنا الشيخ السعدي رحمه الله قال: أقسم الله سبحانه وتعالى بالفجر الذي هو آخر الليل ومقدمة النهار، لما في إدبار الليل وإقبال النهار، من الآيات الدالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. طبعا الشيخ دكتور صغير نجار استفاض في هذا الموضوع والحمد لله، وأنه وحده المدبر لجميع الأمور الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة، ويقع في الفجر صلاة. طيب الصلاة هنا يا جماعة تعرب إيه؟ ويقع في الفجر صلاة. قلنا طبعا تخيلوا بقى الواحد لما يجي يقرا بيبذل مجهود جبار بقى عشان يقول ده فعل ولا فاعل ولا مفعول، واخدين بالكم؟ طبعا يعني بقى اسف يعني بقى فعل بقى فاعل ولا مفعول. سبحان الله. ويقع في الفجر صلاة فاضلة معظمة. صلاة تن ولا صلاة؟ بالتالي هي صلاة. طب شيخنا الشيخ سعد معنا؟ يقع في الفجر صلاة. يقع، يعني احنا عايزين شيخنا نعرب، يقع في الفجر صلاة. الصلاة هنا هتبقى ايه؟ ويقع في الفجر صلاة. صلاة فاضلة معظمة. يا ترى هنا الصلاة تعرب ايه؟ صلاة، ايوه نعم. احنا قلنا هتبقى مفعول، في ناس قالت فاعل وناس قالت مفعول. فاعل، فاعل مرفوع، نعم. نعم. طب ليه ما تكونش مثلا يعني يقع فجرا صلاة، يعني هنا الصلاة مفعول به؟ ايه اللي بيقع في الفجر؟ الصلاة. فعل متعدي وفيه لازم. نعم سليم. سليم، هو المتعدي المفعولين. نعم سليم، الصلاة فاعل. نعم. ويقع في الفجر صلاة. نعم، وهذا فعل لازم. لا يحتاج، وهذا لازم، لازم لا يحتاج إلى مفعول، يقع في الفجر صلاة. نعم، كلام، جزاك الله خير يا شيخنا. يحسن أن يقسم الله بها. قام زيد، جزاكم الله خير يا شيخنا، الله يصلح حالك رب العالمين. ولهذا أقسم بعده بالليالي العشر، وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي الحجة، فإنها ليال مشتملة على أيام فاضلة، ويقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها. سبحانه. فاعل إن شاء الله، فاعل. إيه اللي بيقع في الفجر؟ الصلاة. نعم، فاعل، لأنه فعل لازم. نعم. وفي ليالي عشر رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وفي نهارها صيام آخر رمضان الذي هو ركن من أركان الإسلام. وفي أيام عشر ذي الحجة الوقوف بعرفة الذي يغفر الله فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان. سبحان الله، فما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الأملاك والرحمة من الله لعباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله بها. طبعا ونعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم فإنه يقسم بعظيم، زي إيه؟ والسماء ذات البروج، زي إيه؟ فلا أقسم بمواقع النجوم والفجر وليالي العشر. خلاص كده. وإيه تاني؟ والليل إذا يغشى، وهكذا. خلاص. والشافعي والوتر، والشافعي والوتر. الشفع أي الزوج، والوتر أي الفرد من كل الأشياء. وقيل المراد بالشفع يوم التشريق الأول والثاني اللذان يجوز التعجل فيهما، والوتر اليوم الثالث. والليل إذا يسر أي إذا جاء وأقبل واستمر ثم أدبر، أي في وقت سريانه، في وقت سريانه وإرخائه ظلامه على العباد، فيسكنون ويستريحون ويطمئنون رحمة منه تبارك وتعالى. طبعا يعني الواحد لو مجرب كده ورد زي عندنا، طبعا ورد اللي هو النبطشيات يعني أو النبتجية، طبعا بيجد يعني أمر في منتهى الصعوبة. واخدين بالكم؟ أمر في منتهى الصعوبة يا جماعة، لأن طبعا بتبقى أنت تضطر إيه تنام مثلا عصرية عشان تعرف تطبق وردية تلت، فالأمر فيها في منتهى الصعوبة. ما بيحسش بالأمر ده أو بالنعمة دي إلا اللي حرم من الشغل وردية أولى، يجي وردية تانية أو وردية تلتة، وردية تلتة مثلا من الساعة 10 بالليل لخمسة الصبح، أمر طبعا في منتهى الصعوبة يعني. نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. ماشي. هل في ذلك قسم، هل في ذلك قسم لذي حج؟ الحج أي الإيه؟ ما معنى جماعة الحج يا جماعة؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الحجر يا جماعة معناها العقل، فمن كان ذا عقل ولب علم أن ما أقسم الله به من هذه الأشياء حقيق بأن يقسم به. ماشي. طيب، هل في ذلك قسم لذي حجر أي لذي عقل؟ فبعض هذا ما أقسم الله سبحانه وتعالى به يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ سبحان الله، ما وصفهم؟ إرم ذات العماد الذين جاءوا الصخر بالواد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم ذات العماد، إرم اسم آخر لعاد الأولى. سبحان الله. وقيل هو جدهم، وقيل اسم موضعهم وهو مدينة دمشق أو مدينة أخرى بالإحقاف ذات أعملة طوال منحوت، التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثل تلك المدينة في شدة بنيانها. ألم ترى، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، بقلبك وبصيرتك كيف فعل الله سبحانه وتعالى بهذه الأمم الطاغية وهي إرم، أي القبيلة المعروفة في اليمن، ذات العماد أي ذات القوة الشديدة، ذات القوة الشديدة. العماد طبعا يا جماعة قلنا اللي هي الأعمدة، خلاص. والعتو والتجبر التي لم يخلق مثلها أي مثل عاد في البلاد، أي في جميع البلدان، في القوة والشدة، كما قال لهم نبيهم هود: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد نوح، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آلاء طبعا معناه يا جماعة، ما كلمة آلاء يا جماعة؟ نعم، هي نعم الله سبحانه وتعالى، نعم، كلام سليم. طبعا قوم عاد فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، وقوم عاد طبعا هي موجودة في الربع الخالي، موجودة في الربع الخالي. والمتأمل سبحان الله، يعني كان في بعثة قدرت انها تصور عن طريق رادار في قمر صناعي، قدر ان هو يجيب 10 أمتار تحت الرمل. نعم، الكثبان الكثيفة من بحر الرمل، سبحان الله فعلا، خلاص. وطبعا زي ما انتم قرأتوا طبعا التفسير العلمي في هذا الموضوع، وجدوا ان في تحت هذا او تحت الرمل ب10 متر سبحان الله مبنى من المباني سمان الأضلاع، سماني الأضلاع، والعمدان بتاعته طويلة جدا سبحان الله. أيضا لاحظوا أن في نهرين اتنين يلتقيان معا في مصب. طبعا كل هذه الأشياء أو كل هذا قد الرماد طبعا غطته حوالي 10 متر سبحان الله. فطبعا قال لك يعني في هذا المكان كان هناك أنهار، وكانت هناك حياة، وكان هناك سبحان الله حضارة من الحضارات. طبعا كما تعلمون أن الحضارة تتكون نتيجة أن حواليها مية، في مية يبقى في حضارة، ناس بتزرع، ناس بتبدأ تشتغل في الصناعات وهكذا سبحان الله. ولكن هؤلاء كفروا بأنعم الله سبحانه وتعالى. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، قلنا جدهم إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. طبعا وثمود طبعا ممكن واحد يا جماعة يفسر التي لم يخلق مثلها في البلاد يفتكر حتى الآن. طبعا لا، هو هنا التي لم يخلق مثلها في العصر بتاعهم، يعني في العصر بتاعهم، يعني ما يجيش واحد مثلا يفتكر ان ده بيشمل جميع العصور، لا، ده العصر بتاعهم التي لم يخلق مثلها ايه في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، اي وادي القرى، نحتوا بقواتهم الصخور فاتخذوها مساكن. ماشي، كانوا ينحتون الجبال كما تعلمون وينقبونها بيوتا يسكنون فيها، وواديهم هو الحجر أو وادي القرى على طريق الشام من المدينة المنورة. طبعا يا جماعة، طبعا شفتوا انتوا ايه الحجر وكده، وقد ايه الناس دي كانت رايقة قوي قوي قوي قوي قوي. ماشي، واكيد طبعا ان جماعة اللي كانوا بنحتهم كانوا عالم يعني في منتهى الايه، يعني واخدين وضعهم، يعني اهل الاثار بيستنبطوا ان واحد يعمل يعني حاجة زي كده اكيد الراجل ده كان واخد وضعه او النحات. فتخيل بقى لما يقعد يعمل النحت ده، هو يعمل سواء بيت او سواء مقبرة، فتستعجب سبحان الله، تستعجب يعني. اتاهم الله سبحانه وتعالى هذه القوة وهذا التصميم وهذه الإرادة سبحان الله، حتى استطاعوا أن ينحتوا الصخر سبحان الله. قال تعالى وفرعون ذي الأوتاد، أي ذي الجنود، فرعون ذي الجنود، فرعون ذي الجنود، الذين ثبتوا ملكه كما تثبت الأوتاد ما يراد إمساكه بها. طيب، وقيل المعنى ذي الجنود الذين لهم خيام كثيرة يشدونها بالأوتاد سبحان الله. فهذا يعني يذكر الله سبحانه وتعالى عاقبة هؤلاء الظلمة، سواء قوم عاد أو ثمود أو فرعون، الذين طغوا في البلاد، نسأل الله العفو والعافية. فما عاقبة الطغيان؟ أعطوا في مثبت التاريخ، هم في النار يردون عليها غدوة وعشية، أيضا في مثبت التاريخ. يعني إذا ذكر قوم ثمود، أعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية، مثلا يحتذى به في الكفر والضلال. إذا ذكر ثمود أيضا مثل يعني يطلق على الكفر والضلال. فرعون أيضا يطلق على الكفر والضلال، نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. هم في مثبت التاريخ كما تعلمون. الذين طغوا في البلاد صفة لعاد وثمود وفرعون، أي طغت كل طائفة منهم في بلادهم وتمردت وعتت سبحان الله. يعني اللي بيخلي فرعون كما تعلمون، يقول لك يعني فرعون ايش فرعونك، اما ايش حد يلمني سبحان الله. فاللي بيخلي فرعون ده فرعون، مش ان في اعوان الظلمة، اعوان الظلمة، نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. خلاص، الذين طغوا في البلاد تجاوزوا الحد، تجاوزوا الحد، فأكثروا فيها الفساد بالكفر والمعاصي والجور على عباده، نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. خلاص، بالكفر والمعاصي والجور على العباد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي أفرغ عليهم وألقى على تلك الطوائف عذابا، كما يقال صببت الصوت على المجرم، أي جلدته به جلدا شديدا. فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، فأكثر فيها الفساد وهو العمل بالكفر، العمل بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي، وسعوا في محاربة الرسل وصد الناس عن سبيل الله، فلما بلغوا من العتو ما هو موجب لهلاكهم أرسل الله عليهم من عذابه ذنوب وسوط عذاب. نسأل الله العافية. إن ربك لبالمرصاد، أي لمن عصاه يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، يعني لا يغر، يعني لا يغر مثلا يعني ربنا سبحانه، يعني أي حد يعني المتكبر، إسرائيل على سبيل المثال، أمريكا، أي بلد تتكبر، نسأل الله العفو والعافية، أو أي حاكم يتكبر ويتجبر، سبحان الله، الله يمهله ثم إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، في برضو هنا تفسير إن ربك بالمرصاد، أي يرصد عمل كل إنسان حتى يجازيه عليه بالخير خيرا وبالشر شرا. وقال الحسن: عليه طريق العباد لا يفوته أحد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أي يخبر تعالى. إخوانا جماعة، حد معنا الأوضة مالها خسك كده ليه؟ الغرفة كده مالها عاملة رجيم يعني ولا إيه؟ سبحان الله، فين الناس؟ يا سبحان الله، دعوات الله يكرمكم. ماشي. فسبحان الله. فأما الإنسان، طبعا احنا بناخد من كتابين اتنين، كتاب زبدة التفسير، زبدة التفسير ماشي، للشيخ الأشقر، وبنكمل أيضا من تفسير الشيخ السعدي رحمهما الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان من حيث هو، وأنه جاهل ظالم لا علم له بالعواقب. طبعا كل واحد بيبص تحت رجليه زي ما أنتم عارفين، يظن الحالة التي تقع فيه تستمر ولا تزول، ويظن أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه يدل على كرامته عنده وقربه منه. هو بيفتكر كده يعني، هو بيفتكر طالما إيه؟ بيفتكر طالما ربنا أغدق عليه بالنعم، فمعنى ذلك إنها علامة رضا. ولكن هذا المسكين ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يفهم فهما خاطئا، يدرك الأمور على عكس ما هي عليه، وأنه إذا فقدر عليه رزقه أي فصار أي ضيقه أي ضيقه فصار يقدر قوته لا يفضل عنه، يعني يضيق عليه قوته لا يفضل منه، يعني مفيش زيادة خلاص. أن هذا إهانة من الله له، فرد الله عليه هذا الحسبان بقوله: كلا. فردع لهذا الإنسان القائل في حالتين ما قال وزجر له، يعني ليس الأمر كذلك، سبحان الله. كلا، أي ليس كل من نعمته في الدنيا أو نعمه الله سبحانه وتعالى في الدنيا فهو كريم علي على الله، ولا كل من قدرت عليه رزقه فهو مهان لدي، وإنما الغنى والفقر والسعة والضيق ابتلاء من الله. طبعا إنما طبعا يا جماعة لما يجي بعدها مثلا اسم تعرب ازاي؟ إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. النيات هنا تعرب يا جماعة، حد عارف؟ طبعا يا جماعة إن لما بتخش على ما أي ما نعم بتلغي عملها خلاص، يعني الأعمال هنا تعتبر مبتدأ، إنما الأعمال بالنيات أعمال مبتدأ، والنيات جر ومجرور بالكسرة لأنه جاء معنا السالم خلاص، وبالنيات طبعا على بعضها في محل رفع خبر الأعمال ماشي. فإحنا بنقول هنا إيه؟ وإنما الغنى والفقر هنا مبتدأ، والسعة والضيق ابتلاء من الله، ابتلاء هنا برضو خبر خلاص. طبعا الفقر والسعة والضيق ده إيه؟ معطوف ماشي. طيب، وامتحان يمتحن به العباد ليرى من يقوم له بالشكر والصبر فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل، فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل. سبحان الله. ممن ليس كذلك فينقله إلا العذاب الوبيل، نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. إذن أن الله سبحانه وتعالى إذا أعطاك فهذا ابتلاء، وإذا منعك فهذا ابتلاء. فعشان كده بنرد يا جماعة على الجماعة اللي هو يقول لك إيه بيتسخط على أقدار الله سبحانه وتعالى. طبعا معروف إن الصبر ثلاثة، الصبر يا جماعة ثلاثة، الصبر ثلاث أنواع، إيه وإيه وإيه؟ ما هي يا جماعة أنواع الصبر؟ الصبر يا جماعة ثلاث أنواع. أول حاجة الصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله نعم أيوة، والصبر عن معصية الله. آخر نوع من أنواع الصبر يا جماعة، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله. صبر إيه يا جماعة؟ كم تدعى الصبر على إيه؟ أيوة نعم، الصبر في البلاء، الصبر على أقدار الله المؤلمة. كلام سليم، على الابتلاءات وعلى المصائب، الصبر على أقدار الله المؤلمة. يبقى إذن إيه؟ طبعا الحاجات اللي بنقولها ديت مهمه جدا جدا، بحيث ان انت تتكلم بها اي حد، واحد حصل له مصيبه يا اخي الصبر ومش الصبر ومش عارف ايه خلاص. وانواع الصبر ثلاثه، الصبر على معصيه الله، الصبر على طاعه الله، الصبر على اقدار الله المؤلمه. واخدين بالكم؟ يكون اجاباتكم واضحه، وان شاء الله طبعا احنا لما بيجي بنخلص التفسير ده بنرفعه باذن الله على الموقع خلاص. فالابتلاء ده يا جماعه زي ما انتم عارفين يعني طبعا ده من تقدير الله سبحانه وتعالى. فهذا ابتلاء وامتحان، هتعمل ايه؟ تقول قدر الله ما شاء فعل، ولا هتتسخط وتكفر بالله سبحانه وتعالى وما انعم الله سبحانه وتعالى عليك؟ لا، تسترجع ان لله وان اليه راجعون، اللهم عجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، صح؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الايه؟ المهتدون، مش كده؟ طيب. وأيضا فإن وقوف همة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمة، ولهذا لامهم الله على عدم اهتمامهم بأحوال الخلق المحتاجين. طبعا الرضا، الرضا أعلى منزلة من الايه؟ من الصبر. الرضا أعلى منزلة من الصبر. الرضا أعلى منزلة من الصبر، نعم. عشان كده من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك الرضا بعد الإيه؟ بعد القضاء. نعم. فطبعا الرضا ماشي مرحلة أو مرتبة أعلى، مرتبة أسمى من الصبر، لكن الصبر طبعا يا جماعة كما تعلمون واجب، وأما الرضا فهو مستحب، خلاص؟ فعشان كده الإنسان لما يحصل له أي مشكلة أو أي مصيبة: إن لله وإنا إليه راجعون. نعاود مرة أخرى: كلا بل لا تكرمون اليتيم، كلا بل لا تكرمون اليتيم. برضو هنا شيخنا هنا الله يرحمه، مجتمع الاثنين الله يرحمهم، قال شيخنا الشيخ الأشقر، قال: فأما المؤمن فيقول ربي إهانن، أي أولاني هوانا، وهذه صفة الكافر. فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته ويوفقه لعمل الآخرة. اسمع بقى الحتة دي مهمة جدا جدا جدا، واخدين بالكم؟ الشيخ بيقول ايه: فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه بطاعته سبحانه وتعالى. فلما يتأمل هذا الكلام قل سبحان الله، المؤمن مش أهم حاجة عنده الأكل وشرب ونومة كويسة، واخدين بالكم، ومرتب، لا، أهم حاجة يا جماعة إنه يوفق لعمل الطاعة، يوفق لحضور درس علم، يوفق خدمة المسلمين. دي الكرامة عنده، دي مهمة جدا جدا جدا، واخدين بالكم؟ يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى عالم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقل رب زدني علما. والإهانة عنده ألا يوفقه الله للطاعة وعمل أهل الجنة. دي بقى المهانة بقى، يعني الواحد إيه يعني شيخنا الشيخ المقدام الله يرحمه كم مرة: ما يريد الله به خيرا فقه في الدين. سبحانه، نعم، خلاص. عشان كده شيخنا الشيخ المقدام الله يرحمه كم مرة معد على ناس شغالين في الخرسانة، هم اللي بيقعدوا إيه بتوع الصبة دول، وخلاص معنا ما عادش حاجة على الايه على الجمعة يعني. سبحان الله، مقدام الحاضر. أي أيوة والله، الله يرحمه رب العالمين، كان شيخنا وكان بيدينا في الجامع المسجد اللي جنبنا يعني، الله يرحمه يا رب، سبحان الله. ف كان معد على هؤلاء، فطبعا نزل وقال لهم: يا جماعة انتوا هتصلوا الجمعة؟ قالوا: يا عم الشيخ يعني الكلام يعني، مش يعني طبعا مش الحوار مش فاكره بالظبط قوي يعني. فقالوا: يا شيخ احنا بنشتغل وكده يعني. سبحان الله. فقال لهم: يا جماعه يعني لا دنيا ولا دين، واحد شغال مهنه في منتهى الصعوب، عمال يشم في اسمنت، مش عارف الحر، ومش كده وبس، كمان يعني لبسه يعني نسأل الله العفو والعافيه، ومع ذلك يعني لا حصل دنيا سبحان الله، والحصل دين فوت الجمعة، نسأل الله العفو والعافية. فعشان كده يا جماعة الإهانة إن الإنسان يا جماعة لا يوفق لطاعة الله سبحانه وتعالى وعمل أهل الجنة، يبقى شغال كده يا جماعة، يعني ما احترمنا يعني حمار في ساقية يعني. نسأل الله العفو والعافية. عشان كده واحد يعني من أصدقائنا شفني عمال بقرأ يعني، فبعدين والله قلت له يعني ايه رأيك يا فلان يعني تطلب علم وكده؟ قال والله عندك حق، والله ده في واحد قال لي ان في درس في الحتة الفلانية ومرة واثنين وثلاثة وانا بطنش سبحان الله. فقال لي يا جماعة يعني هذه اللفظة، قال لي انا حاسس كده انا عامل زي الحمار سبحان الله. تخيل يعني واحد حس كده، رايح من الشغل، جاي من الشغل، شوف طلبات البيت خلاص كده. ففعلا يعني انا فعلا حسيت باللفظ دلوقتي يعني، والإهانة عنده الا يوفقه الله للطاعة، يعني فعلا بيحس بمهانة، بيحس بذل، واخدين بالكم؟ يعني زي ما اقول كده يا جماعة كده يعني شغال علاف يعني شيال سواء لأهله بس دي. لكن نسأل الله عفو عافية، الفعل السعادة انك توفق لعمل الطاعة، انك توفق لعمل الطاعة فعلا. في فعل الذل فالذل يا جماعة في البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. الخبر ده صحيح؟ نسأل الله عفوا يا جماعة، يعني نسأل الله أن نصلح حال بلدنا يا جماعة. في خبر هنا النت ربنا يعافينا هيقطعوه يعني، والاتصالات كمان. إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها يا رب العالمين. إن لله وإنا إليه راجعون. خلاص إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه. خير يا جماعة يعني سبحان الله، يعني ده نتيجة ذنوبنا. نعم خلاص كده. كلا فهو حرف ردع للإنسان، ردع للإنسان القائل في الحالتين ما قال، وزجر له كلا بل لا تكرمون اليتيم بما آتاكم الله من الغنى ولو أكرمتموه لكان ذلك لكم كرامة عند الله. ماشي، نسأل الله بإذاعه في بعض القنوات إن النت في مصر هتقطع، إن النت في مصر هتقطع، وكمان الاتصالات. ماشي، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، وأن نجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا يا رب العالمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. يعني طبعا ده يعني ده تطبيق عملي بقى، هو ابتلاء جاي لنا اهوت. ماشي، حتى اتأكدت حالا من زوجتي بالخبر دوت وقالته على الانترنت واتزاع. صح، اتزاع، اتزاع للأسف في بعض القنوات. ربنا يعافينا يعني، بس مشكلتنا بس ان احنا هنحرم منكم، بس هنحرم منكم. نسأل الله العفو والعافية يا رب العالمين. يعني ماشي، حسب الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسب الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا المشكلة في الأخ أحمد، هيبقى لوحده أخ أحمد، بقى لوحده ومعاه الشيخ سعيد. ازاي؟ نعم، فقربوا نعمة الله وفضله لم يمسسهم سوء. نعم، فقربوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء. طبعا رضوان الله، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين أي لا تحضون. ما معنى جماعة كلمة يحض؟ ما معنى كلمة يحض؟ أخواننا جماعة كلكم من مصر ولا مين يا جماعة مش من مصر؟ أخونا أحمد احنا عارفين ان هو ايه مصري بس قاعد في الإمارات، السودان. نعم، مين تاني معنا يا جماعة؟ حد يا جماعة مش من مصر؟ كله من مصر يعني؟ طب خير إن شاء الله. الله أكبر. طبعا كلمة يحاضون لا كويت. أخو أحمد في قاعد في الكويت، صحيح صح، قاعد في الكويت. يعني يحثون، يحض معناه يحث، الحث يعني. لا يحض بعضكم بعضا، يحض بعضكم بعضا على ذلك، ولا يأمر به ولا يرشد إليه فيبقى مغلوبا مقهورا بينكم لا تمد له يد بعون. سبحان الله. خلاص. وتأكلون التراث أكلا لما. التراث يا جماعة معناها إيه؟ أموال إيه؟ اليتامى، أموال اليتامى والنساء والضعفاء، أموال اليتامى والنساء والضعفاء أكلا لما، اللي هو الميراث يعني. يعني ممكن إيه الميراث؟ نعم الميراث. نعم، أكلا لما أي أكلا شديدة. أكلا إيه؟ شديدة. وتحبون المال حبا جما. كلا بل لا تكرمون اليتيم أي الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه، فأنتم لا تكرمونه بل تهينونه. وهذا يدل على عدم الرحمة في قلوبكم وعدم الرغبة في الخير. نسأل الله العفو والعافية. طبعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة، وأشار إلى إيه؟ السبابة والإيه؟ والوسطى. ماشي، بالسبابة والإيه؟ والوسطى. ماشي. ولا تحاضون، بيقول ان سعين بتاع الاصطلاح قال انها اشعه اشعت. هو سيد صلاة اهو بيقول كده، وانا روح على اخت سامة تقول زواع على انت في، ما انت في دي اصلا مش مظبوطة اصلا. اللهم استعان. ماشي كده. فولا تحاضون على طعام المسكين. ما هي بتاعت ساويرس ديت. ف ماشي خير ان شاء الله. يا رب يطلع الخبر غلط يعني يا رب يطلع الخبر غلط. ان شاء الله غلط باذن الله ان شاء الله. طب انا هتقعد الساعه كام طيب؟ خير ان شاء الله. ممكن برضو ان هم بيروجوا ال ممكن بيروجوا الحاجات ديت عشان ايه؟ صوت البلبله كما تعلمون يعني. اخونا احمد احنا والله الواحد عايز يا اخي يجي يزورك والله، بس المشكله انت بعيد قوي يعني. مشكلتك ان انت قاعد في الكويت دي بعيده يعني، هنجي لك ازاي؟ دي المشكله يعني. مش عارف انا نفسي والله اجي لك، بس طبعا نفسي بس طبعا صعب يعني سبحان الله الواحد يعني كان ما كانش يحلم ان في حاجه اسمها طياره وحاجه اسمها عربيه. ان شاء الله تيجي تنورنا باذن الله ان شاء الله. ولا تحاضون قلنا معناها تحثون. خلاص لو انت تبعت لنا ان شاء الله اخونا احمد يعني دعوه ماشي، الغرفه كلها تجي لك دعوه ان شاء الله وتعزمنا، يبقى احنا هنيجي ان شاء الله معاك يعني. احنا كلنا هنيجي باذن الله يعني، بس انت تبعت لنا دعوه ان شاء الله. احنا بنسموها سنكحه، نظام سنكحه يعني. طبعا بس طبعا الاخ احمد طبعا يعني مش طبعا محدش يعني يقدر يقول الكلمه دي، بس ايه الاخ احمد طبعا اهل كرم يعني. يعني في بعض الناس يعني يقول لك النظام السنكاح، يقول لك واحد يقول لك ايه انا بعت دعوه، بعت دعوه، فواحد الناس تدق قوي من كلمه ايه بعت دعوه ديت، يعني ازاي انت تسنكح علينا ولا ايه؟ ولا تحاضون على طعام المسكين، أي لا يحض بعضكم بعضا على إطعام المحاويج من المساكين والفقراء، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. سبحان الله. ولهذا قال وتأكلون التراث. وتأكلون الإيه؟ التراث أي المال المخلف اللي هم إيه؟ الميراث يعني، أموال اليتامى والنساء والضعفاء، اكلا لما اي ذريعا لا تبقون على شيء منه. طبعا هو ما عرفش ان ده حرام اصلا يعني، هو بيفعل هذه الفعله ولا يدري المسكين ان هذا حرام. من يا جماعه الشيخ اللي بعدنا ان شاء الله؟ من يا جماعه الشيخ اللي بعد ان شاء الله؟ كده خدت كده ربع ساعة كاملة. وأكلا لما طبعا يا جماعة ما شديدا، أكلا لما أي ذريعا أو شديدا. خلاص طيب. وتحبون المال حبا إيه جما، وتحبون المال حبا جما أي كثيرا شديدا، وهذا كقوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. طبعا زي شيخنا الشيخ حازم وكرر هذا الأمر، طبعا واحد بيحب العربيات ومغرم أو بالعربيات، نسأل الله العفو والعافية، فبنقول له يا ابن الحلال ده العربيات دي ده شوية صفيح، واخد بالك يعني. كان شيخنا الشيخ مدام الله يرحمه كان راح مرة أحد قصور واحد مسلم في أمريكا. تخيلوا يا جماعة القصر تكلف كام في البنى بتاعه. طبعا القصر طبعا يا جماعة يعني معناها الايه المقابض من فضة، واخدين بالكم من مقابض من فضة ومدهب وستاير فلانية يعني، بيبقى فيه طبعا ايه واخدين بالكم طبعا انتوا عارفين طبعا الاصول طبعا طبعا بيضطر يجيب الاكر مثلا ذهب عشان ايه اعرف طبعا ما صديش خدين بالكم. فتخيل بقى بيكون حاطط القصه دي كلها، المقابض فضه والسقف مذهب ومفضض. تخيلوا يا جماعه مصروف على القصر ده كام؟ تاني قلتها قبل كده برضه، وتقدر ان انت تشوف المحيط برضه عامل بقى نظام ايه، عامل نظام تحت الماء كده اهوت ازاز وكده، بحيث ان هو تقدر تشوف تحت الميه. تخيلوا يا جماعه القصر ده متكلف كام؟ ادوا رقم كده على سبيل المثال. القصر ده يا جماعه متكلف حوالي $1,000,000,000. ايوه مليار، نعم مليار دولار. المطبخ بس لوحده $1,000,000,000. خلاص تخيل ده، هذا ما اعده لعباده للعباد. ده واحد كده يعني ايه، الاكرة عاملها ذهب، البتاع واخدين بالكم، احرس الاجهزة واخدين بالكم. لكن الجنة طبعا يا جماعة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فطبعا زي ما انتم عارفين ما من شجرة في الجنة الا وساقها من ذهب، فالامور تختلف. وفي طبعا الزعفران واللؤلؤ والمرجان والحاجات دي كلها، هتلاقي في اللؤلؤ والدر اللي هو الدر طبعا هو اللؤلؤ يعني، سبحان الله. فطبعا والمسك طينتها، نعم وهدمكم. فطبعا الامور تختلف بقى. فانت طبعا احنا دلوقتي كده قاعدين يعني في زريبة بالنسبة للجنة، واخدين بالكم؟ احنا دلوقتي كده قاعدين كده زي بكون في زريبة بالنسبة للجنة، سبحان الله. يعني ده التشبيه يعني، ده اقل تشبيه يعني. خلاص نسأل الله العفو والعافية رب العالمين. فكل واحد بقى فرحان بايه، بانه عامل شقته بكذا وعنده عربية كذا وعنده فلوس كذا، سبحان الله. يا ابني حال ده انت قاعد في زريبة بالنسبة للجنة، سبحان الله. ما ينفعش ده يعني. طب هجيب ايه؟ طيب انزل اكتر من كده في التشبيه، طب اجيب ايه؟ خدين بالكم فعلا فعلا، سبحان الله. لما المسك ده يكون ده الطين بتاعها، واحنا الطين بتاعنا التراب العادي، التراب العادي، سبحان الله. فنتيجة جهدنا بهذه الامور وما في الاخرة، عشان كده احنا لازم نتكلم عن الجنة كتير. فبنبدأ نصحصح بقى ونفوق بقى ونحتقر ما في ايدينا حتى نسعى الى طاعة الله سبحانه وتعالى. خلاص. طيب، وتأكلون التراث اكلا لما، عشان كده يعني شيخنا الشيخ عادل الشرباجي حفظه الله لما كان بيتكلم ويقول الإنسان لو استشعر اليوم الآخر وأن هناك حساب وأن هناك عذاب ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يشعر الأربع، تخيل بقى فلوسك صرفتها فين؟ احسب بقى، انت بتقبض 3000 جنيه في الشهر او 1000 جنيه او 2000 او 3 او 10، خلاص. ها ال 3000 جنيه دول صرفتهم في ايه؟ جاوب بقى. بس واحد معاه 2 مليون 4 مليون صرفتهم في ايه؟ تخيل بقى. عشان كده يا جماعه بنقول اخواننا واخواتنا لازم يحافظوا على كل لقمه في بيتهم. انا كنت اسال عليه، حاول يا جماعة تحافظ على كل لقمة. وألم الألم الرصاص دوت مرمي ليه؟ لماذا لم يستخدم اللقمة ديت؟ لماذا لم تستخدم شربة الماء ديت؟ لماذا أهدرت؟ سبحان الله. خلاص. عندك أي يعني شوية أكل فيضين، ليه ما يتاكلوش؟ سبحان الله. هتسأل عليها، هتسأل يعني. بعض الأخوات ممكن يكون عندهم تقصير في الجزئية دي، لا. بعض الأخوة يكون عندهم تقصير في الجزئية دي، لا. لازم يا جماعة، لازم كل واحد يراجع نفسه، الكراسة اللي هو بتاعت الأولاد، واخدين بالكم؟ بعد ما تخلص السنة الدراسية الورق بتاعها ده هاته وبض عليه المحاضرات، الورق ده هاته واستخدمه كورق دشت زي ما نقوله. خلاص. ايه تاني برضو؟ ايه تاني؟ الاكل اللي بيتبقى من الاولاد ده هوت هاته وكله، ما ترمهوش لانك هتسأل عليه. ايه تاني؟ حاجة مرمية، حاجة مرمية مش مستغلة. خلاص. حاول تشوف لها اي ايه، تشوف لها اي استخدام. يعني مثلا دلوقتي لو جينا ايه قلنا احنا عايزين دلوقتي نجيب مثلا مطبقية، هل هناك حاجة مثلا ان احنا نجيب مطبقية جديدة، ولا ممكن ان احنا نمشي بالامور اللي عندنا؟ الملابس، حاول تلبس كل ملابسك، ما تركنش حاجة. سبحان الله، ليه يا جماعة؟ انك هتسأل عن كل حاجة. برضو الواحد برضو في شغله لازم يتقي الله سبحانه وتعالى في شغله، ايضا ترشد في الاستهلاك. خلاص. انت ممكن تتوضى ماشي بسرسوب مي، شفت ما كده نازل كده وزي الفل، ليه تفتح الحنفية على الاخر؟ هتسأل. واخدين بالكم؟ يعني سبحان الله، شوف الشيخ عبد الشرباجي بيقول لك اتعلم من واحد، اتعلم من واحد في السعوديه ازاي اتوضى من كوبايه ميه بتشرب منها، كوبايه ميه كده اللي هي الكبيره دي، سبحان الله، وقال وريحته كانت بتقطر ماء. فلازم يا جماعه نرجع نفسنا، ولازم نخلي بالنا ان احنا سوف نسال عن كل شيء. خلاص. لان طبعا دي نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى، فتحافظ عليها. كذلك برضو رحت شغلك، اتقي الله في شغلك، خلص شغلك واخترع شغل، افتكس الشغل زي ما بيقولوا، ما تقعدش كده. خلاص. ما عندكش شغل خالص بقى، اقعد كده هو امسك المصحف او امسك كتاب اقراه، لكن اخترع شغل وحلل قرشك. واخدين بالكم؟ وأرى أن في هذا القدر كفاية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك الكرب عن أهل مصر يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا بلدا آمنا يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من مات في الشهداء يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن سيئاتهم يا رب العالمين، وأن يصبر أهليهم يا رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الاستغفار وقيام الليل، لا تنسوا قيام الليل إن شاء الله، شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.